بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، أولها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرها أمر للمؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، وأرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسله وختم برسالته الرسالات، وبشريعته الشرائع، وبكتابه الكتب. فهو الذي يتعين على الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة الدخول في دينه الحنيف والاستسلام والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، وهذا هو المتعين على كل أحد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان به والاستسلام لما جاء به، وإلا فإنه يخسر دنياه وآخرته، لأنه لا بقاء للشرائع السابقة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فقد نسخت وانتهت ولم يبق لها اعتبار بعد بعثة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بل يتعين على أهل الأرض من الإنس والجن أن يدخلوا في دينه الحنيف الذي بعثه الله به عليه الصلاة والسلام. ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وما الفضل الذي يكون لمن تحصل منه هذه الصلاة، وما هي كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي المواضع التي ينبغي أن يحرص فيها على الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما هي الكتب التي ألفت في هذه العبادة التي هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما قيل فيها أنها ثناء الله عز وجل عليه عند الملائكة، فالله تعالى يعظمه ويبين عظيم قدره ويثني عليه عند ملائكته سبحانه وتعالى. وهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يذكره في الملأ الأعلى ويشيد به وينوه بذكره عند الملائكة. هذا هو أحسن ما قيل في الصلاة أو معنى الصلاة، صلاة الله عز وجل. وأما الملائكة فصلاتهم عليه الدعاء له بأن يحصل ذلك أو تحصل الصلاة له من الله عز وجل، وكذلك صلاة المؤمنين عليه سؤال الله عز وجل أن يصلي عليه. وليس معنى ذلك أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة حاصل، ولكن المقصود من ذلك كثرة الصلاة وكثرة يعني حصول الصلاة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الصلاة أصلها حاصل، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون، أخبر عنه أنه يصلي عليه، والملائكة يصلون عليه يدعون الله أن يصلي عليه، والمؤمنون يدعون الله أن يصلي عليه، والمراد بذلك المزيد من الصلاة وكثرة الصلاة لا أصل الصلاة. فإذن هذا هو المعنى الصحيح لكلمة للمراد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التسليم فهو الدعاء له بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب، بل يحصل له الكمال يعني في ذاته وفي شخصه وفي شريعته وفي دينه وانتشار دعوته والاستسلام والانقياد له كل داخل تحت السلام تحت التسليم عليه صلى الله عليه وسلم، فيحصل له السلامة ويحصل له يعني تحصل له السلامة ويحصل له أن يعني يدعى له بذلك. والله تعالى يعني يصلي ويسلم عليه، والمسلمون يصلون ويسلمون عليه، يعني يطلبون الله عز وجل له يعني من ذلك. فالله عز وجل يسلمه من أي عيب ومن أي نقص، والمسلمون يدعون الله عز وجل أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لشريعته السلامة والبقاء والاستمرار، وأن يحصل لها الذيوع والانتشار ودخول الناس فيها في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء في القرآن يعني هذه الآية، وهي تدل على فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر المؤمنين، وهو لا يأمر إلا بما هو الخير لهم وللنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على فضيلتها. وجاءت السنة في أحاديث متعددة، منها ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، يعني حسن بعشر أمثالها، يصلي عليه بأن يثني عليه ويشيد بذكره عند الملائكة لأنه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضل الصلاة عليه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فإنه يصلى ويسلم عليه عند ذكره، يصلى ويسلم عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وكذلك القارئ والمتحدث عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم عليه، ومن سمعه يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا يدل على أن من يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره هو البخيل حقا، أبخل مما يبخل بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار يعني يكون فيه البخل بسبب حب الناس للمال وشحهم بالمال، لكن الصلاة على النبي كلام بسيط وكلام سهل وكلام يسير، ما في مشقة ولا خسارة. ولهذا وصف الذي يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بأنه البخيل، يعني البخيل حقا، البخيل حقا. فالبخيل بالدرهم والدينار بخيل، ولكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهذا كله يدل على فضل الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة الكرام سألوه عن كيفيتها، سألوه عن كيف يصلون عليه، والله أمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه، وقد جاء بيان السلام عليه في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام. فسألوا عن الصلاة لأنهم عرفوا السلام، يعني قالوا السلام عرفناه فكيف نصلي، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية التي أجابهم يعني على سؤالهم، أجابهم بعد سؤالهم، وهذا يدل على حرصهم واهتمامهم بمعرفة السنة ومعرفة الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة عليه وفي غير ذلك. فسألوا لحرصهم ورغبتهم بأن يحققوا وينفذوا ما أمروا به من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فسألوه كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجابهم عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، ولو كان هناك جواب أحسن منه لبلغه إياهم، لو كان هناك جواب أحسن منه بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك أحسن منه، لأنه لو كان هناك أحسن منه لبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فلما سألوه وأجابهم بهذا الجواب عرف أن هذا الجواب هو أحسن ما يصلى به على الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يصلى به على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، حلف وأقسم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، قالوا يبر بحلفه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية، لأنها هي التي سأل عنها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم بها عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك صلاة أفضل منها لبينها. فإذا عرف بهذا أن من حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا صلى صلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة الإبراهيمية جاءت بصيغ متعددة، وأكملها هذه الصيغة التي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي التي الجمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع فيه في هذا الدعاء وفي هذه الصلاة أو في هذه الصيغة بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، جمع بينهما في يعني هذا الذكر. قالوا فهذه أفضل، لأن بعض الصيغ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم ما فيها ذكر إبراهيم فهي متفاوتة، ولكن هذه أكملها وهذه أتمها. ثم إن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أخذ هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الناس في أخذها وفي تلقيها عنه ويحفز الهمم إلى أن يتعلمها الناس. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر عنها بأنها هدية، هدية ثمينة، هدية نفيسة. عرض عبد الرحمن كعب على عبد الرحمن أن يهديها إليه قبل حتى يتنبه وحتى يستعد لمعرفتها، وهذا يعني أمكن في الحفظ من أنه لو قال قال رسول الله كذا وكذا، لكن كونه يمهد ويعرض عليه فيقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، يعني معناه أن عبد الرحمن بن ليلى ابن أبي ليلى عرف أن هناك شيء مهم وراء هذا الكلام كونه يمهد له بهذا التمهيد. وهدايا العلم وهدايا التفقه في الدين هذه أنفس الهدايا، ولهذا الحجاج والزوار إذا جاءوا وحضروا مجالس العلم واستفادوا من مسائل العلم وتفقهوا في الدين ورجعوا إلى بلادهم يعلمون الناس الشيء الذي سمعوه والذي استفادوه، هذه من أنفس الهدايا لقول كعب رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقوله سمعتها من رسول الله هذا يدل على هدية علم، وهذا فيه حفز الهمم للاستعداد والتهيؤ والتمكن من استيعاب ما سيلقى عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، كان يأتي بالكلام الذي يشوق إلى ما بعده، مثل ما قال في آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أتى بقبل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شيء يشوق، هذه الصفات الثلاث. أولا كلمتان، يعني معناها خفيفة، والكلمة هنا الجملة، لأن الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وعلى الجملة يقال لها كلمة. ولهذا قال يعني قالوا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فكلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا من كمال بيانه ونصحه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يأتي فيذكر أعداد قبل ويصفها بصفات تجعل المستمع يتشوق إليها، كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من وجد من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإنسان عندما يسمع هذا الكلام أو الصحابي عندما يسمع كلام يتشوق إلى هذه الثلاث التي هي ثلاث، وهذا وصفها، من يعني هذا يجد حلاوة الإيمان، من اجتمعت فيه ومن كانت فيه يجد حلاوة الإيمان. فهذا من كمال بيانه. وثم بيان الثلاثة قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره يقذف في النار. هذه الثلاث، ومهد لها بقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أن يشوق السامع إلى الشيء الذي يريد أن يتهيأ له وأن يتمكن منه. وكذلك أصحابهم بعده، فإن كعب بن عجرة رضي الله عنه اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بهذه العبارة المشوقة: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى فهديها إلي، قلت بلى فهديها إلي. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا يحرص الإنسان أن يصلي هذه الصلاة، هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الإنسان عليها، لأنها جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى، وجاءت عن أنصح الناس للناس وأفصح الناس وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عند ذكره صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه، لكن يصلى ويسلم عليه بصيغة مختصرة، لأن الذي يقرأ أو الذي يسمع يقول يعني شيء هذا ويواصل الكلام، ما يشتغل بالصلاة الإبراهيمية عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي امتلأت به كتب السنة، فإذا نظرنا في صحيح البخاري آلاف الأحاديث، ومسلم آلاف الأحاديث، وكتب السنن الأربعة آلاف الأحاديث، ومسند الإمام أحمد يعني آلاف من الأحاديث، كل إسناد ينتهي إلى صحابي فيقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فيأتون بهذه العبارة المختصرة التي يعني الكلام يكون متواصل ولا تؤثر على وصل الكلام، فالذي يتكلم يقول صلى الله عليه وسلم، والذي يسمع يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام عبارتان، إما صلى الله عليه وسلم وإما عليه الصلاة والسلام. وقد كان ذكروا في كتب المصطلح عند كتابة الحديث أن كاتب الحديث يحرص عند مرور ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب بعده صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قالوا: وليجتنب نقصين، وليجتنب نقصين، والنقص نقص في الصورة، وذلك بأن يكتب صاد عندما يقول صلى الله، عندما يقال رسول الله يكتب بعدها صاد بين قوسين بدل صلى الله عليه وسلم. يحذرون من هذا، بل يأمرون بكتابة صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قالوا لا يأتي بحروف مجمعة مأخوذة من صلى الله عليه وسلم. قال الفاروز بادي صاحب كتاب القاموس المحيط، قال له كتاب اسمه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل مثل ما يفعله الكسالى والجهلة وعوام الطلبة يكتبون سورة صلعة. قال قال رسول الله ثم يحط كلمة صلعة، صلعة مأخوذة من صلى الله عليه وسلم. وصف الذين يفعلون هذا بأنهم كسالى، كسالى ما يكتبون صلى الله عليه وسلم كاملة، ولم يأتوا بحروف مقطعة مجمعة، ووصفهم بأنهم جهلة وأنهم عوام الطلبة، العوام من الطلبة، ما هم بالنبهة والفطنة من الطلبة. الفطنة من الطلبة هم الذين يحرصون على أن يأتوا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا فليجتنب أمرين نقصين، نقص في الصورة بأن يرمز لها بحرف وحرفين، ونقص في المعنى بأن لا يأتي به كاملا فيقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه، فلا يأتي بوسلم، أو يأتي عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام. فهم يحذرون أن تنقص صورة ومعنى، صورة بالرمز لها بحروف، ومعنى بأن يؤتى بالصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فلا يقول صلى الله عليه فقط بل يقول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول عليه السلام فقط بل يقول عليه الصلاة والسلام. وكتب الحديث مملوءة بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يجري على لسانه واستعمال انه يقول قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا ما قال الواحد يعني سيدنا يعني قد يعني يسيئون به الظن. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلامهم، هذه كتب الحديث موجوده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها احد من الصحابه يقول قال قال سيدنا. هو سيدنا وسيد البشر، لكن كونه يلتزم وكونه يفعل هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فعلوا هذا. فهذه كتب الحديث، هذه يعني هذه صيغها وهي بالآلاف، مع أنهم كانوا يحرصون على أن يميزوا بين الاختلاف في الكلمات. يعني في بعض المواضع يذكر عن صحابي عن رجلين، رواية عن رجلين، ثم أحدهما يقول قال قال النبي، والثاني يقول قال رسول الله، يفرقون بين الذي قال نبي والذي قال رسول الله. فلو كان هناك سيدنا موجودة عند بعضهم لنبهوا عليها، مع أنهم ينبهون على الفرق بين النبي والرسول. قال فلان لا نبينا، وقال فلان الرسول، قال فلان النبي، وقال فلان الرسول، هكذا يفرقون بينهما. وهذا موجود في كتب الحديث، موجود في كتب الحديث، في كتب يعني في يعني عندما يذكرون الأسانيد يذكرونها على صيغة شخص، ثم يقول وقال فلان كذا، قال فلان قال الرسول، وقال فلان قال النبي. فالذين يفرقون بين الرسول والنبي لو كان سيدنا موجودة يحذفونها ولا يأتون بها، وهي بهذه الآلاف، هذه الآلاف من ال من ال من ال ال ال الأحاديث التي تنتهي بقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا شأنهم، ولكن شأنهم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه. يعني بعض الذين يحافظون على يعني هذا يأتون بالبدع ويأتون بالمحدثات ويأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهم يأتون بها في جانب ويقصرون في جوانب كثيرة، لا يجوز التقصير فيها, وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن العلماء رحمهم الله كانوا يوصون بالمحافظة على الإكثار من الصلاة والسلام عليه عند ذكره, سواء بالكتابة أو بالنطق أو بالسماع. فالكاتب يقول يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, والقارئ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والسامع يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. الثلاثة كلهم يشتركون في أن يقول في أن يقولوا يذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, والقارئ يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام, والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالكيفية. أما المواضع فهناك مواضع, أولا يصلي الإنسان ويسلم ويكثر من صلاة الإنسان على رسول الله في كل وقت وفي كل عين, لكن هناك مواضع ورد فيها ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك يعني بعد الأذان, بعد الأذان يعني جاء الصلاة والسلام على رسول الله, وعند دخول المساجد وخرج منها جاء ذكر الصلاة والسلام على رسول الله, وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة جاء ذكر إكثار الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا اخترت الكلمة هذه الليلة لأنها ليلة الجمعة, هذه الليلة ليلة الجمعة, ولهذا آثرت الحديث حول هذا الموضوع في هذه الليلة التي جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. ثم إن هناك كتب ألفت, كتب ألفت في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأول من علمته ألف فيها إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم, مشتمل على 100 وزيادة من الأحاديث, وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع. ثم العلماء ألفوا مؤلفات, وأوضح وأشهر وأجمع مؤلف كتاب ابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, وتكلم على هذا الحديث يعني في أعلى الأسانيد والمتون وبيان الصحيح والضعيف وبيان الفقه والاستنباط ويعني وما يستنبط من من من هذه الأحاديث, وفي مجلد كبير, في مجلد كبير. ومنهم صاحب القاموس الصلاة والبشر الصلاة على خير البشر, ومنهم السخاوي ألف كتابه القول البديع الصلاة على الحبيب الشفيع. وفي آخر كتاب السخاوي ذكر المؤلفات التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الأول الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا. ولما فرغ من ذكرها قال: وفي الجملة فأجمعها وأكثرها فوائد خامسها, وخامسها كتاب ابن القيم الذي أشرت إليه جلاء الأفهام, خامسها في الترتيب الذي قال: وفي الجملة فأكثرها فوائد وأفضلها وأجمعها خامسها, يعني كتاب ابن القيم, هو كتاب قيم عظيم نفيس يعني في مجلد كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك كتاب اشتهر يعرفه الكثير من الناس, كتاب يعرفه الكثير من الناس, ولعل كثيرا من الحجاج الحاضرين يعرفونه. ما هو هذا الكتاب؟ ما في أحد يذكره؟ دلائل الخيرات, دلائل الخيرات للجزولي. هذا كتاب يعني في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فيه صلوات يعني لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم, جاء ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأتى بأشياء ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأحاديث يعني باطلة وموضوعة يعني أسندها إلى رسول الله وأضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب اشتهر عند كثير من الناس، وهو مشتمل على كلمات فيها غلو وإطراء للرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي شيء يعني شيء لا يليق أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأشياء التي يعني لا تليق ما جاء فيه أنه قال اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما لا يبقى من البركة شيء، اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، والجزول يقول وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام غير مستقيم. ثم أيضا من الكلمات التي يعني لا تنبغي الصلاة التي يقول فيها اللهم صل على محمد ما نمت النوايم وسرحت البهايم وشدت العمايم ونفعت التمايم ونفت ونمت النمايم، ايش الكلام هذا؟ شدت العمايم وسرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. التمايم تنفع ولا تضر، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، حذر من التمائم وتعليق التمائم، وأن الإنسان يرجو البركة من هذا التعليق الذي يعلقه على نفسه، هذه محرمة لا يجوز تعليقها. والجزولي يثني عليها ويعني يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا كلام غير مستقيم. وفيه عبارات يعني منها اللهم صل على محمد تاج ملكك وعروس مملكتك وإمام حضرتك، وكلمات يعني فيها غلو وإطراء للرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، بل يطاع ويتبع، صدق أخباره، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، يعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو المتعين. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ما يقال ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يمكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقال ما شاء الله وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فالذي قال هذا الكلام عند هذا الكلمة عند لو يسمع إمام حضرتك ويعني تاج ملكك وعروس مملكتك وشيء من الكلام، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع مثل هذا الكلام؟ فالحاصل أنه مشتمل على صيغ يعني فيها مبالغة، وصيغ يعني فيها خلل من ناحية المعنى، ومن ناحية أنها يعني غير مناسبة وغير لائقة، مثل شدة العمايم وسرحة البهائم ونفعت التمايم، ومثل أرحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. أما الأحاديث فأذكر حديثين. الحديث الأول الذي نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت يعني الله تعالى يخلق من هذه الكلمة التي تكلم بها وهي أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق منها ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه ملوي تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، يقول يعني صلي على فلان أو ادعو لفلان لأنه صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل صلاة يخلق الله منها ملك، كل صلاة هذا وصفه، جناحا في المشرق وجناحا في المغرب. ورأسه تحت العرش ملوي والرجلين مقرورة في الأرض السفلى. هذا من حديث دلائل الخيرات. والحديث الثاني هو أشد منه وهو أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة فتجول في الدنيا فلا تترك شجرا ولا حجرا ولا بحرا ولا برا إلا ومرت به وقالت أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه كل هؤلاء الذين مر بهم أو مرت بهم هذه الصلاة. ثم قال وهذا هو الأشد ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان يعني سبحوا بسبعين ألف لغة 6 مرات 70,000 في 70,000 اضربها كم يطلع من العدد 70,000 4 أصفار وهذه 6 يعني 24 صفر ايش يصير العدد هذا 24 صفر يعني بعد السبعة اللي 70,000 70,000 في 70,000 6 مرات هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله الذي قال إنما العباد بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقول الذي قال الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم يقول الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات يقول الذي يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد الذي قال هذا الكلام يقول هذا الكلام 70,000 في 70,000 في 70,000 هذا شيء يعني ما يليق هذا ومن الصعب يعني التكلم به ومع ذلك يثبته صاحب دلائل الخيرات في كتابه دلائل الخيرات 70,000 في 70,000 في 70,000 24 صدر بعد السبعة ايش الكلام ايش يصير الرقم هذا يعني شيء غريب وعجيب. فإذا هذه أمثلة مما فيه من الصياغ وما فيه من الأحاديث. وأنا سبقني كتبت رسالة صغيرة في هذا الموضوع فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وفضلها وشيء مما ألف فيها وقد أحضرت هذه النسخة أو نسخة من هذه النسخة لنقرأ شيئا مما يتعلق بدلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله، ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزوري المتوفى 54 و800. وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزول السملال الشريف الحسني المتوفى 54 و800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها،

هل الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره واجبة أم مستحبة؟ والله جاء في الحديث البخيل من ذكرته عنده ولا يصلي عليه. البخيل من ذكرته عنده ولا يصلي. فالإنسان يحذر أن يكون من صنف هذا البخيل الذي هو أبخل بخيل. أبخل بخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عند ذكره. لأن من يبخل بالدرهم والدينار يعني عنده يعني شيء من الشح وشيء من الطمع والدنيا الحرص عليها وخوف الفقر. ولكن إيش الخسارة على الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما في خسارة، كلام سهل بسيط يعني خفيف، ما في أي مشقة ولا إعانة، وفائدته عظيمة. هل يجوز إضافة التسليم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت وسلمت؟ يعني الإنسان إذا كان في الصلاة، لأن سبقها السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، إذا كان في الصلاة فتأتي اللهم صل على محمد، فيكون جمع بين الصلاة والسلام، السلام في السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، والصلاة في اللهم صل على محمد الذي يتابعها بعد السلام، بعد ذكر الصلاة ذكر السلام على النبي، بعد قول السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. يعني يعني يأتي بها يعني بعدها. وأما في غير الصلاة فيمكن الإنسان عندما يصلي ويسلم يقول وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وسلم تسليما كثيرا. أما في داخل الصلاة فإن السلام تقدمها. يقول إضافة كذلك في العالمين، جاءت في بعض الأحاديث، جاءت في بعض الأحاديث في صحيح مسلم، يعني جاء يعني ذلك في بعض هذه من الصيغ التي وردت، لأن قلت أنه ورد صيغ كثيرة، ولكن أكملها الصيغة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة والتي فيها الجمع بين زيادة في العالمين، جاءت في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وقد ذكرتها في نفس الكتاب. ولكن الصلاة التي هي أكملها وأتمها هي التي جاءت في حديث كعب بن عجرة الذي أشرت إليه، والذي افتتحه كعب بن عجرة بقوله لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام فهل يصلي المأموم ويسلم؟ لا لا لا في الصلاة لا يفعل هذا. يقول فضيلة الشيخ، إذا أردت أن تسكت شخصا فهل لك أن تقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرة أقول، هذا مرة يعني سؤال مثل هذا يعني يعني لا يقال يعني هذا الكلام، لأن هذا يمكن يعني في غضب لشيء يتكلم كلاما مو طيب. يقول فضيلة الشيخ، في كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية، البعض لا يكتبها كاملة بل يختصرها في أربع حروف لاتينية، فما حكم هذا الفعل؟ والله لا شك أن هذا نقص، يعني فكما أنه نقص في اللغة العربية هو نقص في اللغة الأخرى. هل نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في مجلس أهل البدعة؟ أولا مجالس أهل البدعة لا تجلس فيها أنت، يعني ولا تحتاج إلى أنك مجالس أهل البدعة لا تحضرها، ولكنك يعني إذا كنت حضرت وتكلم يعني شخص يعني عنده يعني بدعة وصلى جاء ذكر النبي صلي عليه، صلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة خلف إمام يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب؟ ومثل هذا الكلام غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول مثل هذا الكلام يمكن يكون عنده شيء أكثر من هذا الكلام، ولهذا مثل هذا الإمام إذا كان ما عنده إلا هذا ينصح أنه يعني يصلي الصلاة التي يعني يصليها المسلمون والتي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأنه لا يصف الرسول بهذه الصفات التي يعني هي في الحقيقة إنما يوصف بها الله سبحانه وتعالى. أقول في مثل هذا ينصح. ويعني وإذا كان أنه يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه يفعل هذه الأمور وأنه يعني يحصل به يعني هذه الأمور ويتحقق بهذه الأمور، هذا غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يصح أن يكون إماما. هل يستقيم أن يقال لشخص يا عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذا الكلام؟ هذا كلام من أسوأ الكلام. عاشق الرسول عشق، العشق يعني مذموم وهو محمود. نعم. البعض يطلقها حتى على الله، عشق الله. نسأل الله العافية. هل من مراتب المحبة العشق لله؟ والله ما المحبة، أقول المحبة الشرعية ليس فيها ذكر العشق. العشق هذا يأتي مع المتيمين والمفتونين بالنساء. بعض الناس إذا نسي شيء يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى يتذكر المنسي. والله اعتقاد هذا ليس له أساس، والإنسان يعني يتذكر يعني يتذكر ويتأمل ويفكر يعني إيش المراحل التي مرت به من قبل، وين يعني أما كونه يعني يقول أن هذا يعني يشرع وأنها ينبغي أن يفعل هذا، لا يفعل شيء إلا ورد به السنة. وأنا ما أعلم أي شيء يدل على أن الإنسان عندما يتذكر شيء يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يقول إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن عدة مرات؟ هذا كافر ليس بمسلم. كلام الله أفضل الكلام وخير الكلام، فكيف يكون كلام يعني مبتدع مخترع أفضل من القرآن أيضا أسوأ وأسوأ بزيادة العدد، يعني ما يكفي مرة واحدة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، نحن رمينا الجمرات يوم 12 وبعد 5 دقائق من الرمي أذن الظهر، فهل يجزئ رمينا أو علينا شيء؟ لا ما يجزئ، لأنكم يعني رميتهم قبل الزوال. يقول هل يجوز أكل هدي التمتع كله وعدم التصدق بشيء منه؟ والله الذي ينبغي الإنسان يفعل، لكن الذي أكله ما يقال أنه يعيده، وأنه يعني وإنما الأصل أنه يعني الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي. يقول أريد أن أهل بعمرة من المدينة، لكن صاحب الباص مساره إلى جدة ولن يقف لي بالميقات، فهل أحرم من المدينة؟ لا لا، أحرم وأنت بالسيارة. الاستعداد استعد وأنت بالمدينة، اغتسل والبس إزارك وردائك وأنت بالمدينة، واركب الباص وأنت بالمدينة، وإذا حاد المسجد انوي ولبي خلاص، ما يلزم منك تنزل في الميقات. يقول أديت فريضة الحج وطفت طواف الوداع، والآن أريد أن أؤدي عمرة من المدينة، فهل علي طواف وداع ثان؟ لا، العمرة ليس لا يجب عليها طواف وداع. إن ودعت بالعمرة حسن، وإن خرجت غير مودع ليس عليك، لأن الحديث اللي ورد في طواف وداع إنما هي في الحج ليست في العمرة. يقول حججت وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى، ثم لما جئت لطواف الوداع سعيت ثم طفت طواف الوداع، ماذا علي؟ ما عليك شيء، لأنه لا يشترط المتابعة بين السعي وبين الطواف، يعني فما دمت طفت ولم تسعى ثم سعيت وودعت بعد ذلك ما في شيء. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز العمرة من جدة أو التنعيم؟ فإن بعض الحجاج يفعل ذلك مستندا لبعض الفتاوى. العمرة تكون من المواقيت لمن مر بالمواقيت، وأما من كان يعني بمكة ويتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لجدتي وهذه لأختي وهذه لعمتي وهذه لفلان وهذه لفلان، فهذا ما جاء به سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح ومعه الصحابة، وعائشة ذهبت إلى التنعيم لأنها كانت محرمة بعمرة ولم تتمكن منها بسبب الحيض، والمتمتعون طافوا طوفين وسعوا سعيين، وهي ما طافت إلا طوف واحد وسعي واحد عن حجها وعمرتها، لأنها كانت قارنة، لأنها كانت يعني قارنة، فألحت على رسول الله وسلم فأذن لها، وكان جالسين في الأبطح، ما قال لهم إحنا جالسين حتى تأتي عائشة اذهبوا خذوا عمرة، بل أخوها. الحاصل أن عمرة التنعيم التي يعني يفعلها كثير من الناس ويترددون بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذه لا نعلمها لها أساس. وقصة عائشة رضي الله عنها إنما حصل لها أنها كانت محرمة بعمرة وأنها متمتعة وأنها دخل الحج وهي لم تطهر، فأمرها أن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، والمتمتع له طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، فهي أرادت أن يكون شأنها شأن المتمتعين الذين طافوا طوافين وسعوا سعيين، فألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، ولم يأمر أصحابه الذين كانوا جالسين في الأبطح ينتظرونها، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها لم يحرم، وإنما ذهب مرافقا لها. هذا هو الجواب على هذا السؤال. يقول حفظك الله ورعاك: أنا رجل حججت هذا العام، وفي اليوم الثاني قبل ما أرمي طفت طواف الوداع، ثم رميت وخرجت من مكة متعجلا، فما الحكم؟ طواف الوداع ما يكون بعده شيء من أعمال الحج، وما دمت رميت بعد الوداع وداعك لا عبرة به، لأن آخر عادك الجمرة، ما هو آخر عادك البيت، وعلى هذا فعليك الفدية لترك طواف الوداع. يقول فضيلة الشيخ: سلمك الله، حججت بدلا وقد طلب أن أحج عن هذا البدل متمتعا، إلا أنني خرجت يوم عرفة ولم أدخل مكة إلا بعد المغرب، فانطلقت إلى عرفة وجعلته قرانا. إيش السؤال؟ حججت بدلا، طلب مني أن أكون متمتعا، إيه؟ لكني لم أدخل مكة إلا يوم عرفة بعد المغرب، لأجل ذلك جعلتها قران. أيوة. ضاق علي الوقت فمضيت على إحرامي قرانا، فماذا علي؟ هل يلزمني إعلام الرجل الذي كلفني بالحج، علما بأنه وكيل فقط؟ على كل، يعني إذا كان الأمر كما قلت وأنك ما جئت إلا متأخر، وأن النهار يعني مضى عرفة وأنت لم تكن موجودا بعرفة، وإنما أدركت يعني الليل أو أدركت آخر النهار، فأنت معذور في هذا، لكن تخبر الشخص الذي أنابك أو الذي جعلك تؤدي هذا الحج، تقول هذا هو الذي حصل والسبب هو كذا وكذا. يقول: صديقي مقيم في المدينة يذهب إلى جدة ليزور أهله، وفي اليوم الثاني يحرم من جدة ليعتمر، علما بأنه نوى العمرة في سفره قبل أن يخرج. إذا كان يعني له بيت في جدة وله بيت في المدينة، ويعني أو له بيت في جدة، ويعني فإذا كان الإنسان له بيت داخل المواقيت، يعني فيمكن أن يكون من اللي بعد المواقيت، ويمكن من الذي من داخل المواقيت، يعني يمكن هذا. لكن إذا كان يعني ليس له بيت وإنما هو بس مجرد يعني زائر، فالذي عنده نية يحرم الميقات ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويذهب إلى جدة، أو يذهب إلى جدة بإحرامه، ثم يعني بعدما يقضي حاجته يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى. يقول حفظك الله: كلفت بالحج عن الغير من قبل وكيل، فوكلت غيري بالحج دون أن أعلمهم، مع العلم أنه لو عرفوا ابتداء لما قال شيء، وأنا الآن أستحي من أن أخبره بذلك، ماذا علي؟ طيب، هذا الذي هل حج ولا ما حج؟ هذا الذي أنيب هل حج ولا ما حج؟ يعني هل ما أدري إيش قصته، يعني تخلف عن الحج وأنا بغيره، أو أنه حج يعني عن نفسه، أو حج نائبا عن آخر، قد يكون نائبا آخر أكثر قيمة، ما ندري في الواقع. فالحاصل أن الإنسان ليس له أن ينيب إلا أن يجعل إليه، وعليك أن تبلغ الذي أنابك بالواقع. أحسن الله إليكم. رجل حج متمتعا انتهى من عمرته في اليوم الخامس من ذي الحجة وسكنه في المعيصم يوم عرفة، نوى الحج ولبس لباس الإحرام قريبا من عرفة، هل عليه شيء؟ سؤال. متمتع انتهى من عمرته في اليوم الخامس من ذي الحجة سكنه في المعيصم يوم عرفة، نوى الحج ولبس لباس الإحرام من قريبا من عرفة، لم يحرم من سكنه، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، لكن الذي عليه كان ينبغي أنه يعني يحرم من الوقت الذي يكون فيه الإحرام الذي هو بعد يوم ثمانية قبل الظهر، لكنه يعني ليس عليه شيء لأنه ما دام حصل الإحرام يعني في عرفة أو قبل عرفة ما عليه شيء، لكن كان ينبغي له والأفضل، ولكنه ليس بلازم لأن كل إنسان يحرم ويكون في يعني في منى يعني في اليوم الثامن ليس بلازم ومستحب وهذا هو الأولى، لكن ليس عليه شيء ما دام الواقع كذلك. هذا يسأل عن إقامة حفلة المولد النبوي وحضور الولائم التي تفعل لذلك. الاحتفال بالمولد النبوي يعني من يفعله يعني يقول أن هذا من محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالواجب هو هذا والله تعالى، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالبدع والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والموالد لا وجود لها في القرون الثلاثة الأولى، يعني مضى قرن الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل لنفسه مولد ولا أرشد إليه، وأصحابه ما عملوا ذلك، ومضت عصر الصحابة ما فيه موالد، ومضى عصر التابعين ما فيه موالد، وأتباع التابعين ما فيه موالد، ولما جاء القرن الرابع أحدثت هذه الموالد، والذين أحدثوها هم العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، هم أول من أحدثها، هم أول من أحدث هذه الموالد. والحاصل أن أن أن أن, أن هذا عمل ليس عليه أصحاب القرون الثلاثة الأولى، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كان خيرا لسبقوا إليه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المسلم أعظم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، لكن ما تكون بإقامة الموالد، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه وتصديق أخباره، وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو الحق والهدى وهذا هو الواجب. وأما هذا الذي أحدثه الناس يعني بعد القرون الثلاثة الأول فلو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ما حكم طلب الشفاعة من عبد القادر الجيلاني؟ الشفاعة لا تطلب من أصحاب القبور، وإنما تطلب من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. لا تطلب الشفاعة لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، من باب أولى. فلا يأتي الإنسان عند قبر النبي ويقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو لي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه تتألم من رأسها، قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني لمت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيء، لأنه لو كان لا فرق بين الحياة والموت لا لا لا لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي، سواء مات قبلها أو تموت قبله يدعو لها. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوته، عرف بأنه لا يطلب منه دعاء ولا يطلب من شفاعة في قبره عليه الصلاة والسلام. وإنما يطلب منه في حياته وبعد وفاته تطلب من الله عز وجل ولا يطلب منه شيء. ولهذا عمر رضي الله عنه لما إذا كانوا حصل لهم الجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه يستسقي ويرفع يديه ويستسقي ويغيثهم الله عز وجل. وبعد وفاته ما جاء إلى القبر وقال يا رسول الله استسقي لنا، وإنما استسقى هو وطلب من العباس أن يدعو، واختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم أنا كنا إذا جئنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعائه تسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ الفوائد الربوية هي محرمة لأنها ربا، والإنسان لا يقدم على المحرم ولا يعني يقصد أخذ المحرم الذي هو الربا، والربا خطره عظيم وشأنه خطير، قد جاء ذلك بين خطورة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شخص كسب مالا من طريق ربوي وتاب، والآن يريد أن يتخلص من هذا المال، هل ينفقه على الفقراء وطلاب العلم أم ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم قال ذلك أنه يعني يجعله يعني في وجوه الخير، وبعضهم قال إنه ينبغي أن يكون في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك من الأشياء الممتهنة. من كان عنده قصور في الخشوع ثم بعد الحج استمر على تقصيره في الخشوع، هل معنى ذلك أن حجه غير مبرور؟ المهم أنه يقدم على طاعة الله وينشرح صدره بها ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار، وأن تكون عبادة طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل له ذلك فهذا هو طريق الخير وهذا هو طريق السعادة. هل لبس النقاب على المرأة واجب؟ لبس المرأة عليها أن تغطي وجهها كله حتى العينين، ولكن النقاب فيما يتعلق بالحج لا يجوز لها لبسه، بل تغطي وجهها بالخمار الذي يغطي وجهها، وتلبس الذي يفصل على الوجه. والحجاب للنساء واجب عليهن الاحتجاب عن رجال الأجانب. هل صلاة النافلة تستثنى في أوقات النهي في المسجدين الحرام والمسجد النبوي أم لها حكم بقية المساجد؟ لا ما تستثنى إلا إذا كان إنسان يطوف وصلى يعني ركعتي الطواف بعد الطواف، وأما كل إنسان يكون جالس يقوم ويركع ويصلي صلوات نوافل بعد العصر بعد الفجر فهذا ليس للإنسان يفعله لا في الحرمين ولا في غيرهما. يقول هذا السائل من أوروبا، يقول ما حكم كسب الرزق عن طريق كرة القدم، علما أنني ألعب في مستوى دون مستوى الدولي وأفعل ذلك لكي أقضي الدين؟ ابحث عن مصدر رزق غير هذا، من غير هذا المصدر. يقول تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ لا مستحبة. يقول كيف يعمل من يريد أن يكسب أجر عمرات عديدة في الصلاة في مسجد قباء؟ هل يلزمه أن يرجع في كل مرة إلى بيته ويتطهر ثم يذهب للمسجد ويصلي؟ الإنسان ما يتردد بهذه الطريقة، مثل ما قلنا في التنعيم يروح رايح جاي يعني يتردد، هذه عمرة، هذه أولا ما العمر هذه ما تكون لأحد، ما فيها يعني نيابة، ويقول هذه عمرة لفلان يذهب إلى قباء، عمرة لفلان وعمرة لفلان، هذا لا تكون ما جاء فيها النيابة، وإنما هذه تخص الإنسان، والإنسان يعني يتطهر في بيته ويذهب إلى قباء، لكن ما يتردد في اليوم ويروح يعني رايح جاي، وإنما يجلس في المسجد النبوي ويصلي فيه ما أمكن من الصلوات، والصلاة بألف صلاة، ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وإذا ذهب إلى قباء يعني في كل يوم أو في بعض الأيام لا بأس. أما كونه يعني كما يعني يفهم من السائل يتردد يعني بين قباء إلى بيته ويكرر وأن هذه عمر متعددة ما هذا ليس له وجه. هل القنوت في صلاة التراويح مشروع؟ نعم مشروع في صلاة الليل والتراويح وغير التراويح، لكنه ليس المداومة عليه لو ترك في بعض الأحيان. طيب، يسأل عن المكالمة بالهاتف الجوال مع امرأة أجنبية، يقول أتصل ببنات عمي وأسلم عليهن فقط، هل هذا جائز؟ والله إذا كان بنات عمه كبيرات ويعني ولا فيه يعني فتنة ما في بأس. يقول هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بنية إهداء ثوابه لأبيه أو لأمه؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يدعو الله عز وجل. وأما كونه يقرأ القرآن ويهديه للأموات هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به السنة، وإنما جاءت السنة في كون إنسان يتصدق عن إنسان ويحج عنه ويعتمر ويدعو له، يعني هذا هو الذي ورد. أما كونه يقرأ القرآن ويهديه ما نعلم شيء يدل على ثبوته. يقول لدينا صيدلية فيها مواد تجميل وعطور نبيع بالجملة والتجزئة، هل عملنا صحيح جائز؟ إيش؟ لدينا صيدلية. صيدلية؟ إيه. فيها مواد تجميل وعطور نبيع بالجملة وبالتجزئة. وش الإشكال في هذا؟ إذا كان يعني هذه الأشياء سليمة وأنها يعني يستفاد منها وأن الذين يعني يستعملونها في بيوتهم ويعني ما نعلم شيء يمنع من هذا. أما إذا كان يعني هذا التجمل معروف أنه يصير يعني يفعلونه في الشوارع والنساء تفعل أمام الناس، فمثل السلامة من هذا أسلم. من لا يفهم كل ما يقال أثناء مجلس العلم لأنه أعجمي لا يفهم شيء من اللغة العربية، فهل له بركة مجلس العلم كنزول الملائكة ونزول الرحمة وحفوف الملائكة؟ لا شك أنه على خير، لا شك أنه على خير، ولا سيما إذا سمع بعض الكلمات واستفاد بعض الكلمات هو على خير. يقول أنا مقيم في فرنسا وأشتغل في مصنع، صاحب العمل يلزمنا بالعمل حتى في بعض أيام الجمعة، لا بعض أيام الجمعة غير متتالية، فما حكم تركنا لهذه الجمعات؟ هل نستطيع أن نصليها فيما بيننا قبل أن نبدأ بالعمل؟ أنتم إذا اشتغلتم عند أحد فاشترطوا عليه أنكم تؤدون ما أوجب الله عليكم، تؤدون ما أوجب الله عليكم، وأن العمل لا يمنعكم من أداء ما أوجب الله عليكم، فإن قبل وإلا ابحثوا عن غيره ممن يتحقق لكم يعني فيه يعني ما يتفق مع قيامكم بما أوجب الله عليكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.